جلوس على جماعة المسلمين، الخروج عن الحاكم، إذا كان حاكما بغير ما أنزل الله. وين جماعة المسلمين؟ وين هم؟ من يعرفون الحق؟ وين هم؟ جماعة الطائفة التي ما يا أخي وين هم؟ اللي وين موجودين دون الطائفة؟ موجودين بين الأرض الأرض أرض الله. أرض الله مجتمعين ولا مبعثرين؟ لا مبعثرين. يهدهم يطلع بيدهم يخرجوا على الحاكم الكافر؟ طيب ما هي الشروط؟ أجب أجب أجب. وإذا كان بشفاعتهم؟ الله يهديك. والله إنكم مضللون مثل ما قال الشيخ تماما. نعم. أنا سألتك سؤالا، نعم. هل هم مجتمعون أم مبعثرون؟ قلت مبعثرون وهذا هو الواقع. المبعثرون يستطيعون أن يخرجوا على الكافر الحاكم الكافر المسلح بأنواع الأسلحة، يستطيعون أو لا؟ لما لا تجيب؟ لا يستطيعون، هذا هو الجواب. طبعا كان هناك قضية. اسمع، الله يهديك. نعم. الله يهديك. ترجع بتقول إذا كان هناك قلة، نعم. مبعثرون ولا مجتمعون؟ قلة؟ نعم. لا مجتمعون. وين مجتمعين؟ بالبلد أو القطر الواحد. مجتمعين وأخذين بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، قل نعم أو لا. نعم. الله يهديك. أنت تكابر؟ لا أكابر، لا والله. عندهم أسلحة؟